بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. ساعة صراحة هذه الليلة في موضوع جديد سوف نتناول فيه قضية شرعية من قضايا الإسلام، قضية اجتماعية، قضية تمس واقع المسلمين في كل مكان في العالم. لكن قبل أن نبدأ بقضيتنا هذه الليلة، أود أن أشكر كل المتصلين والمتصلات والمرسلين الرسائل والمرسلات، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو المسجات أو المتصلين على الهواتف النقالة اللي عندنا، أو من أوصل لي رسالة شكر على حلقتي الأسبوع الماضي، شكرا جزيلا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على نصرة المظلوم. وأيضا الشكر موصول للحكومة، حكومة المملكة العربية السعودية، جزاهم الله خير، ووزير الحج في المملكة ووزير الداخلية وسفيرهم في الكويت الأخ الفاضل عبد العزيز الفايز، شكرا جزيلا لهم في مضاعفة أعداد البدون في الحج هذه السنة، تلبية لرغباتهم وتيسيرا لهم لحج بيت الله عز وجل. لكم كل الثناء والشكر، وجزاءكم عند الله عز وجل. والمتسبب في هذا الشيخة فوزية الصباح، جزاها الله خير، نقول لها شكرا ثم شكرا ثم شكرا. وطلبنا من الأخوة وأحبابنا البدون اللي رايح يجون هذه السنة، لا تنسونا بالدعاء، والدعاء لمن سهل لهم هذا الأمر ولمن يسر لهم حج بيت الله عز وجل. شكر أيضا كثير من القلب صراحة للمسؤولين في البلد، سواء من الشيوخ ومن القيادات ومن المسؤولين في وزارة الداخلية، كلهم أقول لهم أنتم على رأسي، وجزاكم الله خير في شكركم وتأكيدكم على القضايا الإنسانية. إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذه بلد لن يظلم فيها أحد. قد الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات يعني ينسى، لكن بإذن الله عز وجل أنا متفائل جدا إن شاء الله كلهم سوف ينصفون في هذا المجتمع. وأيضا الشكر الجزيل لإخواننا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، اتحاد الطلبة هناك، في مساعيهم الأيام الماضية، نصرة إخوانهم البدون وتصريحاتهم وجلوسهم مع نواب مجلس الأمة وإدارة الهيئة، شكرا جزيلا أيضا لمساعيكم لإخوانكم وأحبابكم البدون. شكرا أيضا لرئيس اتحاد الوطني طلبة الكويت في جامعة الكويت اللي جزاه الله خير تفاعل مع قضية البدون واتصل عليه شخصيا، والأخوة في الاتحاد الوطني في الجامعة في حل مشكلة المتفوقين البدون اللي مساكين يحرمون من الكليات ومن الجامعة ومن كل مؤسسات الدولة. حرام، ليش يقعدون هذا في البيوت؟ ناس نسبهم بالتسعينات مو قادرين حتى يحصلون على كلية يدرسون فيها أو يحصلون فيها على شهادات. فشكرا جزيلا لإخواننا في الاتحاد الوطني. أيضا انهالت علينا اتصالات من محسنات، ما أقول محسنين لأن كانوا أكثر من المحسنين، محسنات كويتيات وكويتيين أيضا، كلهم يريدون أن يساهموا في رفع الحرج ويعني البلاء عن هذه الفئة. شكر جزيل لهم، وفي ميزان أعمالكم إن شاء الله. بل إن بعض الأخوات اتصلت علي قالت أنا مستعدة أكفل عوائل كثيرة من هذه الفئة، أكفلهم شهريا في أكلهم وفي مصروفهم وفي معاشهم كما عودون أهل هذه البلد، لا يظلم إن شاء الله عندهم أحد، وهم خيرهم وصل العالم كله، فما أظن أنهم راح ينسون إخوانهم اللي عاشوا وولدوا على هذه الأرض. فإن شاء الله القضية في طورها للحل، وأنا راح أقف اليوم عن الكلام عن موضوع البدون، لكن أعدكم لنعودة في موضوع البدون وش اللي أنجز فيه وما الذي بقي. لكن عتبي على إخواني في مجلس الأمة، عتبي على إخواني في مجلس الأمة اللي إلى الآن ما صرح تصريح، بس ما اقترح اقتراح، ما طالب حتى بحقوقهم الإنسانية. وين شعاراتكم في أيام الانتخابات؟ وين كلامكم أمام الناس تنصرون المظلوم؟ إلا إذا مو مقتنعين للحين أن فيهم محتاج أو مظلوم، هذا موضوع ثاني. أنا مستعد أي عضو في مجلس الأمة أقعد وياه أوري الصور والملفات ونودي نزور، بل أقعد ويا الحرمة اللي جلست وياي أمس، المرأة اللي جلست معي، المسكينة التي تبكي ما تستطيع تتكلم كلمتين، عمرها 70 سنة، أجبرت على أن زوجها يطلقها، عمرها يمكن 90 سنة زوجها، على الفراش الموت، أجبرت علشان عيالها يحصلون على جنسية هي مادة أولى، هي المرأة جنسيتها كويتية ومادة أولى، وتبكي بكاء لأن عيالها وصلوا 45 سنة وما عندهم جناسي. ليش؟ تقول زوجي خلتها يطلقني. لكن ليش قاعدين؟ حتى الواحد فيهم مراضي يتزوج يقول شلون أتزوج وأنا على هذه الحال؟ أنا مستعد أجلس مع أعضائنا وأخواننا وأحبابنا في مجلس الأمة إذا يبون يجلسون. لكن عتبي على البعض أنه أصلا مو ملتفت لهذه القضية، لكن لعل إن شاء الله في الأيام القادمة تتحسن الأوضاع ولن نعود في موضوع البدون بعدين إن شاء الله. الليلة الكل يشتكي في المجتمع، كل مجتمعات الدول العربية. قبل فترة في أحد الدول العربية قريتها مشكلة التحرش الجنسي بالفتيات، البنت ما قاعدة تأمن على نفسها، تطلع وتروح البقالة أو تروح الجمعية تشتري شيء وترجع ما تأمن على نفسها. شو اللي صار؟ صارت بعض أسواقنا في الدول العربية اليوم يمشي الواحد مع زوجته ما يأمن عليها من المعاكسات، من التحرشات، من الإيذاء، إيذاء الجنسي. للأسف الواحد يمكن يقعد مع عياله أو يتمشى معهم سوق يشوف صور خليعة على بعض المحلات ما يدري شو يسوي. يعني عيب على الأقل يا جماعة، في شيء اسمه عيب؟ إذا مو عندهم حرام عندهم عيب. الواحد الآن بدأ يحرم نفسه في بعض الدول العربية، بدأ يحرم نفسه من الشواطئ، مو قادر يروح البحر لأنه يشوف مناظر ما يسمح لنفسه ولا لزوجته ولا لعياله يشوفونها. ليش قامت تطلع هذه المظاهر في الدول العربية كلها والإسلامية؟ ليش؟ ليش بدأنا نسمع عن شيء اسمه جنس ثالث؟ لو جنس رابع والله يستر بيجن يمكن جنس خامس بعد شون صاير بعد. ليش بدأنا نسمع على أن شباب، سمعتوا هذا ولا لا، راحوا تايلند وحولوا تحويل كامل؟ ليش؟ ليش بدأنا نسمع في بعض الثانويات شيء اسمه عبدة شيطان؟ ناس قامت تعبد الشيطان صراحة. أما الجنس الرابع ترى عندنا حلقة قادمة، والعبدة الشيطان عندنا مفاجأة إن شاء الله راح نوريكم إياها وتشوفونها بعينكم، ما تسمعونها بأذانكم، عن عبدة الشيطان اللي قاعدين ينتشرون الآن في كل الدول العربية. لكن السؤال، ليش قامت تطلع هذه الظواهر الآن في أكثر الدول العربية، بل بعض الدول العربية يمكن أكثرها بعد اليوم والإسلامية؟ أي فندق يبيع الخمور؟ ليش يا جماعة ما ليش وصلنا لهذا المستوى؟ صار اللي طالب بمنع الخمور أو أن إيقاف المومسات على الشوارع في أحد الدول العربية، المومسات على الشارع، اللي يمشي يأخذ اللي يبي، يتفق مع أهل المبلغ ويمشي. ليش وصلنا لهذه الحال؟ تدرون ليش؟ لأن في شيء غائب في المجتمعات العربية والإسلامية، في ركن من أركان الإسلام غائب، في شيء في الشريعة خوفوا الناس منه وخلوا ما حد يفكر فيه. شنو هذا الشيء الغائب في في في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ نظام في الدولة الإسلامية اسمه الحسبة. سمعتوا بالنظام اللي يسمونه الحسبة؟ أغلب الناس اليوم على بال الحسبة أنك تحسب فلوسك. الحسبة حساب ولا رياضيات؟ لا، أن يحتسب الإنسان لله عز وجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو قصتها؟ هل صحيح اللي قاعدين يخوفون العالم منه اليوم، ترى ها بيطالبونكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناته شنو؟ كل واحد ماسك عصا بيطقكم، شنو يصوروا للناس، صح ولا لا؟ خوفوا العالم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الله في القرآن، القرآن مليء، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش صرنا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا أسوأ أمة. هذا الحاصل اليوم ولا لا؟ مو اليوم تشوفون الناس، الواحد يشوف المنكر، واحد قاعد يقبل واحدة قدامه ما يقدر يتكلم، أقل شيء يقول أنا إيش علي، والطقع أنا مالي شغل، هذا قال مالي شغل، هذه قالت أنا مالي علاقة. لين الواحد قام يبكي الآن ندما على عياله. أنا اتصلت علي مرة أم مسكينة، والله كسرت خاطري، أم صالحة وتقول زوجي صالح الحق علينا يا شيخ، شو السالفة؟ ولدي، شو ولدك؟ ولدي كبير، شو فيه؟ تحول إلى امرأة، ابنها. تدرون ليش؟ لأن المشكلة كلنا في سفينة واحدة، إذا غرقت ما يغرق جاري وأنا أبقى، لا، ما تغرق نص السفينة، تغرق باللي فيها كلهم، صالح وغيره. قضية الحسبة من أهم أركان الشريعة المهجورة اليوم، مو مهجورة وبس، لا، راح أقرأ عليكم بعض الكتاب اللي الله يهديهم، ما أقول لي الله يهديهم بس، مصورين قضية الحسبة على أنها تخلف، رجعية، رجوع إلى الوراء، هذا اللي يعيشون بعصر عصور الظلام، عصور المتحجرة، عصورهم المستنيرة. تدرون شنو عصور المستنيرة؟ أن ينتشر الشذوذ الجنسي، هذا المستنير عندهم. عصورهم المستنيرة أن بكل جمعية ومطعم زجاجات خمر وكؤوس، هذا الاستنارة اللي عندهم. ترى كان زين سووا شيء في الطب ولا في العلوم ولا في الرياضيات ولا سووا طيارات وصواريخ وسيارات، لا، بس فالحين يتكلمون على أهل الحسبة. شنو الحسبة؟ مشروعيتها، ترى القضية مو قضية موكلة، مو كلفيني ولا في عالم ولا شيخ ولا إمام مسجد ولا، لا، قضية الحسبة يفترض أن كل الأمة الإسلامية رجالها ونسائها يقومون فيها، لأن الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات، كل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، شو يسوون يا رب؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. راح تسمعوا بعض الكلام الغريب من بعض الناس اللي صورون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنها جريمة. ليصرنا الواحد يوصل في دولة عربية للأسف إن تتحدى ثنتين مشاعر المسلمين ومشاعر يعني المواطنين والوافدين وكل الناس الكرماء والعقلاء، لين تتحدانا وحدة تقوم مع وحدة في حفلة يبون يتزوجون، امرأة تريد أن تتزوج امرأة. وصل فينا الحال إلى هذه الدرجة. ليش؟ تدرون ليش؟ لأن سكتنا. طيب شو المطلوب نسوي؟ المرأة اللي قاعدة تسمعني الآن، العيوز اللي قاعدة في البيت، شو المطلوب منها؟ طيب أنا شايب قاعد في البيت، أنا ما أقدر أتحرك، أنا يلا أصلي في المسجد وأرجع، شو المطلوب مني؟ طيب هذا الطفل الآن اللي قاعد يسمعني في الابتدائي ولا في المتوسط، يقول يا شيخ نبيل شو طالبنا فيه؟ حنا شو نقدر نسوي؟ هذه القضية يعني جزاهم الله خير الدولة قاعدين يسدونها وقاعدين يقومون باللي يقدرون عليه. شنو نقدر نسوي؟ شنو بيدنا؟ الطالب الطالبة، الزوج الزوجة، المعلم المحامي، الكاتب، الدكتور في الجامعة، المدرس في المدرسة، الطبيب، الأستاذ، المهندس، المجتمع كله. شنو نقدر نسوي؟ نقدر نغير الواقع؟ نقدر نتحرك؟ اليوم وصلنا إلى درجة إن يعني حتى ايش فيكم على الناس؟ كل فريق كرة قدم نسائي، شنو فيها؟ تحضروا يا جماعة، خلوكم متحضرين. كل فريق كرة يعني 11 لاعب، تبي تلعب كرة قدم وتبي ترفع رأس البلد، ما شاء الله ما ترفعون رأسنا إلا بالرياضة، كرة قدم نسائي ولا كرة سلة ولا. وصلنا لها المرحلة تدرون ليش؟ لفقدان نظام الحسبة عندنا. شنو نظام الحسبة؟ شنو مشروعيته؟ شنو وسائله؟ شنو القواعد اللي تحدده؟ شنو نقدر نسوي حنا؟ نخدم مجتمعنا، تكون مجتمعنا إن شاء الله مجتمع فاضل. هذا كله راح نجاوب عليه الليلة في هذا البرنامج، كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. طبعا مثل ما وعدتكم أن اليوم أو الليلة راح نتكلم عن موضوع الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الكلمة اللي خذت مانشيتات عريضة في الجرائد ومقالات وكتبت عليها بحوث، ومن الذين كتبوا في هذا الموضوع وأصلوا فيه اللي هو ضيفنا في هذه الليلة الدكتور طارق محمد الطواري، أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، وأيضا هو الأمين العام لتجمع الفضيلة، ومؤلف كتاب الحسبة والمحتسبون في الإسلام وغيرها من الكتب الكثيرة المنتشرة، وصاحب الدعوة المعروفة في هذه البلد الطيب وأهلها إن شاء الله، ورجل له صيته في الدعوة لله عز وجل، وعنده موقع الإسلام للجميع أظن إسلام فور أولز. طبعا الشيخ دكتور طارق الطواري، أولا نرحب فيك معنا في هذه الحلقة، ولعل إن شاء الله طبعا الدكتور أنت تعرف الموضوع، موضوع الحسبة وما يكثر حوله من جدل، وأسست قبل فترة تجمع سميته تجمع الفضيلة يعني في هذا الأمر، وكنتم دكتور الأمين العام لهذا التجمع. أول شيء سؤالي، إيش معنى الفضيلة شيخ؟ يعني الواحد في أشياء كثيرة في البلد الآن محتاجينها، سووا تجمع شيخ علشان يعني علق الأمور علمية، أمور تثقيفية، أمور للفضيلة، إيش معنى الفضيلة شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. أولا أشكر قناة الرأي لاستضافتي، وكذلك أشكرك لطرح هذا الموضوع الحساس. وثانيا موضوع الفضيلة، سبب في ذلك أهمية قضية الفضيلة، إن الآن قاعد نرى أن انتشار الرذيلة وانتشار الفساد بشكل عام، أضف إلى ذلك أصبح الفساد مقنن، وأصبحت هناك قنوات فضائية تبث عبر يعني أكثر من قناة، وصلت الآن إلى 1200 قناة. أصبح هناك عالم الإنترنت المفتوح، عالم الشاتينج، عالم الماسنجر، عالم البلوتوث، عالم البالتوك، يعني أصبحت القيود ما هي قيود دول، ما تستطيع الدول تقيد من انتشار هذا المد من الفساد، وأصبح الأثر على أرض الواقع، والفساد أصبح ما يعرف حدود ولا يعرف أشكال ولا يعرف دول، بل أصبح يغزو كل الناس. وذلك إذا إحنا ما نقف صف واحد وتتكاتف الجهود ونقف نجمع الصفوف ونرص الصفوف تجاه هذا المد الهائل من الفساد، أعتقد أنه يعني ستغرق السفينة وستصاب بخرق، لقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. فالله تعالى بين أن لينهدم يعني عبادات الناس صوامعهم وليست مصانعهم. طيب ذلك يعني هذا السبب يعني دفعنا باتجاه أن تكون عندنا تجمع فضيلة للدعوة إلى الأخلاق، عودة الناس إلى أصولهم وعاداتهم وتقاليدهم، وعودة الناس إلى إلى إلى عمل المعروف وحب المعروف بالتكاتف مع الجهود الشعبية والرسمية الأخرى الموجودة في البلد. شيخ الناس كلها يعني أول ما تقول لها أمر بالمعروف نهي عن المنكر يعلق في ذهنها واحد ماسك عصاية ولحيته مثل لحيتي وقاعد يقول حق الناس يا تصلون يا نسبكم بالعصا. هذه صورة ذهنية خاطئة. احنا غير مسؤولين عن الصور الذهنيه الموجوده الخاطئه ولا عن التجارب الخاطئه التي مورست في بعض الدول. يعني صحيح يوجد بعض التجارب الخاطئه من بعض الناس الامرين المعروف عنهم عن المنكر اثروا في اخلاق الناس. شنو يضمن ما تسوي نفس اللي سووه؟ ما نملك سلطه، احنا ما نملك سلطه اصلا تنفيذيه على الناس. يعني شنو دور احنا؟ شنو دور احنا؟ دورنا اللي نقوم فيه اننا نحيي ثقافيا وعلميا قضيه الامر المعروف عنها عن المنكر في نفوس الناس. مثل البرنامج هذا احنا دورنا نكتب في الفضيله في الصحافه ونحاول قدر المستطاع نحصل على صفحه. احنا دورنا نخاطب الجهات المسؤوليه، نفعل بعض القوانين الموجوده اللي تحارب المنكرات، نستند على بعض المحامين ليرفعوا لنا قضايا حسبه في بعض الاحيان اذا احتجت الى ذلك، نحاول ان نحيي قضيه النصيحه بين الناس. هذا اللي نستطيع. طيب شيخ، كل مجتمع مجتمعات على مر التاريخ حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذنوب ومعاصي. نعم. ياتي ماعز يعترف للرسول انه زنى، وتاتي الغامديه تعترف للرسول انها زنت، واحيانا بعض الصحابه يعني وقع حتى بشرب الخمر لكن تاب منها. يعني الذنوب والمعاصي موجوده على في كل المجتمعات. شو اللي يخلي مجتمعنا غير عن مجتمعهم؟ احنا عندنا ذنوب، خلي الناس يا اخي لحالها. يجب ان نفرق بين الظاهره والمظهر. يعني كون يقع ذنب هذا مظهر، لكن الظاهره ان تصل الذنوب والخطايا وبعض السلبيات الى شكل الظاهره، والظاهره هي نسبه معينه ان تتعدى بنسبتها مثلا 30%. اذا تعدت 30% تسمى ظاهره سيئه يجب معالجتها. اذا ارتفعنا من حد الامر الطبيعي اللي ممكن يوجد في اي مجتمع من وجود والله اناس عندهم خطايا، وجود ناس عندهم ذنوب، الى وجود ظاهره، هذه الظاهره وصلت الى نسب مرتفعه، يجب ان نتداعى جميعنا الى معالجه هذا المنكر، خاصه اذا كان هناك اقرار وسكوت وصمت من الجميع، وبدات هذه الظواهر تشكل عادات وتقاليد ومن ثم تتحول الى قوانين. ما في شيخ، يعني انا اتوقع ان بعضهم راح يطلع لك يقول الحمد لله مجتمعنا نظيف وسليم وماكو شيء، الحمد لله ايش فيكم انتم؟ الدول العربيه في مكان يبيعون في خمر، الحمد لله زين، الدول العربيه في مكان فيها عاهرات ولا مميسات ولا شقق دعاره، ما عندنا هالاشياء. يعني احنا اولا يجب ان لا نحصر المنكر كله في وجود والله خمر ولا وجود عاهرات، هذا خطأ أن نحصر المنكرات كلها بهالشيئين هذه. يعني انتشار الرشوة هذا نوع من المظهر السلبي في المجتمع، انتشار الشذوذ الجنسي نوع من المظهر السلبي في المجتمع، السعار الجنسي اللي موجود الآن عند الناس والشباب هذا نوع من المظاهر السلبية في المجتمع، وجود السرقات نوع من المظاهر السلبية، وجود الـ الـ الـ يعني وجود الغش في البيع، هذه كلها مظاهر سلبية. نحاول قدر المستطاع معالجة هذه المظاهر السلبية السلوكية الموجودة في المجتمع من خلال إعادة المجتمع إلى صبغته الأساسية. يعني أعطيك مثال، كل مجتمع الآن موجود في العالم يوجد لهذا المجتمع صبغة ذهنية وصبغة واقعية. صبغة ذهنية صبغة الآن أنا على المجتمع البريطاني من حيث لبسه، عاداته، تقاليده، طبيعته. عندي صبغة ذهنية على المجتمع الأمريكي، عندي صبغة ذهنية على المجتمع الماليزي. يوجد صبغة ذهنية على المجتمعات الميدل إيست أو الشرق الأوسط، في صبغة ذهنية في أذهان الناس، ويجب أن تكون هذه الصبغة الذهنية متوافقة مع الصبغة الواقعية لمجتمعنا. إن والله مجتمعات الشرق الأوسط مجتمعات محافظة في لباسها، محافظة في عاداتها وتقاليدها، يوجد النظام الأسري، النظام القبلي، الواقع اللي نعيشه الآن، وتسعى الدولة لأجل تعزيز وترسيخ هذه الصبغة. مفترض جاء الإسلام، هذا مفترض جاء الإسلام وأضفى علينا صبغة جديدة، عزز القديم وأضاف علينا صبغة الإسلام، فجعل لنا عادات وتقاليد وأصول واجتماعات ولقاءات. اليوم الواقع اللي قاعد نعيشه أن احنا فقدنا صبغتنا الأساسية كمجتمع، سواء كان كويتي ولا كمجتمع عربي، بحيث لو جاء إنسان ودخل إلى مطار الكويت ودخل ما يعرف عنده صورة ذهنية عن المجتمع الكويتي، مجتمع في الشرق أوسط، مجتمع محافظ في عادات تقاليد، يدخل إلى المجتمع الكويتي يجد مجتمع هو في صبغة أوروبي لكن في ثقافته مو أوروبي. يعني كلمة يعني يا ليتنا ما يخالف، يعني يا ليتنا احنا اتبعنا الغرب في التراتيب الإدارية، يا ريتنا أخذنا من الغرب في التطور الصناعي، أخذنا منهم الجوانب الحسنة. يعني احنا أخذنا جوانب. اسمح لي أعطيك مثال، في دكتور أمريكي وهذا شيء محزن حقيقة، دكتور أمريكي يهودي جاء الكويت، زار الكويت قبل فترة ثم انتقل إلى البحرين، فالتقى في أستاذ في البحرين ويكلمنا عن الموضوع هذا. يقول أنا حز في نفسي لما رحت إلى المجتمع الكويتي فرأيت المجتمع الكويتي بخلاف الصورة الذهنية اللي كانت عندي. المجتمع الكويتي كنت أنا أعتقد عنه أنه مجتمع محافظ من حيث لباسه، من حيث عاداته وتقاليده، نساء رجاله، لكن الواقع اللي دخلت المجتمع الكويتي لقيت المجتمع ترك صبغته وانتقل إلى صبغة أوروبية، لا تأخذها كلها، أخذ مجرد الرتوش والأشياء العامة من المجتمع الأوروبي، ما أخذ من المجتمع الأوروبي إلا الصورة الظاهرة. ولذلك الكثير من الدول تحافظ على صبغتها. مثال ذلك فرنسا أسست منظمة ثقافية الفرنكفونية. فرنكفونية هي الدول المستعمرة من قبل الحكومة الفرنسية، هذه المؤسسة تحاول أن تعزز الثقافة الفرنسية في الدول المستعمرة من قبل فرنسا. دكتور، التغريب والصبغة، صبغة الهوية المجتمع، هذا رح نرجع لها، لكن عندنا اتصال من المملكة العربية السعودية. معنا الدكتور يوسف الأحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور يوسف حياك الله معنا في البرنامج. الله يحييك ويبارك فيك. دكتور، لو تعطينا بعض الوسائل اللي أنت مارستها شيخ، أو لنا يعني حضرت ورتبت دورات فيها في موضوع الحسبة، في وسائل الإنكار أو الأمر المعروف، تفضل شيخ. الله يبارك فيك. أولا أنا أشكركم شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع، وأنا أعتبره يعني حقيقة نقلة نوعية كبيرة جدا أن يتقدم بها البرنامج، وأنا أشيد به كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. جزاك الله خير. أنت شيخ، شيخ نبيل والشيخ طارق وبقية المشايخ الفضلاء في الكويت الذين يهتمون بموضوع الحسبة الآن، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم ويبارك فيكم. اسمح لي يا شيخ نبيل، أني أنا كنت أسمع قبل قليل الكلام، واسمح لي أني ما أتكلم عن الوسائل، ودي أعلق على بعض الكلام اللي ذكر قبل تفضل قليل. تفضل شيخ تفضل. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. الحسبة ضرورة شرعية من أعظم فرائض هذا الدين، حتى عدى بعض أهل العلم ركن سادس من أركان الإسلام، وهي من الفرائض المضيعة والتي بدأ العلماء الآن يتحدثون بها. الحسبة موجودة في الكتب، الحسبة نطرحها في الخطب في المحاضرات، الحسبة مع الأسف الشديد لا نمارسها عمليا إلا قليلا، ولا بد. والحسبة بعض الناس يتصورها أنها متعلقة ببعض العلماء وبعض المشايخ أو بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلط. الحسبة في رقبة كل مسلم. الله جل وعلا ميزنا نحن أمة الإسلام وفضلنا على بقية الأمم السابقة إلى آدم بخصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ عفوا شيخ، حتى العامي يعني حتى الإنسان اللي علمه بسيط يعني في الدين، كل مسلم هل هو مسلم أو لا؟ مسلم بلا في علمه بسيط، مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصوم، مخاطب بالزكاة، مخاطب بصلة الرحم، مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية دائما نسمعها لكن لا بد أني أقف معها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله، ليس من هيئة عالمية ولا من جامعة، هذه من الله سبحانه وتعالى، نفتخر بها، نعتز بها. الله سبحانه وتعالى يحكم حكم أننا أفضل من الأمم كلها إلى آدم. بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه خصلة وهذه دلالة لغوية عظيمة يذكرها للعلم، كيف يعطف الإيمان كله الذي يشتمل أركان الإسلام وأركان الإيمان على خصلة من خصاله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمة الإسلام تميزت بهذه الخصلة، وفي المقابل أمة بني إسرائيل استحقت اللعن من الله، وكان من أسباب استحقاق اللعن من الله عدم التناهي عن المنكر. شيخ دكتور يوسف، دكتور يوسف، لأن الفاصل راح يقطع علينا، الإنسان العادي شو نقدر يسوي؟ الإنسان العادل، خلني أضرب لك مثال عملي. أنت تمشي في الطريق ورأيت إنسان في بركة غريق وعندك سترة نجاة وحبل، ترميه ولا تتركه؟ أكيد. إذا رأيت إنسان يحترق تتركه ولا تأتي بالماء وتطفئ حتى نعم. تخرجه؟ أنقذ. نعم. إذا رأيت صورة أخرى، إنسان رافع المسدس وبيقتل نفسه، تترك يطلق نفسه؟ لا، تذهب وتجيه وتحتال عليه، حتى لو شرحت يده وضربتها شوي تعالجها، بس تنقذ حياته، تنقذه من المعصية ومن الضلال ومن الهلاك ومن النار الحقيقية في الآخرة. هذا هو الأولى وهذا هو الأوجب. يجب أن نسعى في إنقاذ الناس من الهلاك، من الضياع، من الضلال. وما ذكر قبل قليل في العالم الإسلامي، يوجد الآن في العالم الإسلامي أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله. قضية الشرك بالله، السحر، الشعوذة، الربا الذي هو أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس، يعني أيضا الإعلام الفاسد. دكتور يوسف أنا أعتذر منك لأن الفاصل الآن راح يقطع علينا البرنامج. أشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسف الأحمد على هذه يعني الفائدة، ونسأل الله عز وجل أن يعينك على أداء هذه الشعيرة في كل بلاد المسلمين، وشكرا جزيلا أخواننا. فاصل إن شاء الله ونرجع لكم بعد الفاصل من جديد. شيخنا دكتور طارق طواري الأمين العام لتجمع الفضيلة، طبعا عندنا مقالات كثيرة، أنا اليوم قرأت يمكن ملف كامل لبعض الناس يعني هداهم الله من بعض الكتاب يدعون أن الرجوع للشريعة وتطبيق الشريعة مثلا هذا تخلف وهذا رجوع للوراء والأمر معروف أنه منكر. مثل هنا عندنا مقال يقول الليبراليون يقولون الحسبة مشكلة في قانون الجزاء وغاسلين إيدنا من الحكومة ومجلس الأمة. هم يعتبرون أن يعني الإسلاميين هم يعني يستغلون الحسبة لهذا الأمر أو الناس عموما. كاتب آخر يقول دكتور طارق يقول لو نجحت هذه الجماعات، يقصد جماعة إسلامية، في تطبيق الشريعة، يقصد شريعة الله في الكويت، فإن تطبيقها وإقامة الحدود الشرعية سيدخلنا في صدام مع الدستور والقانون والحضارات الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان. يعني كأن شريعة الله ضد هذا كله، لا تعترف لا بحقوق إنسان ولا تعترف بهذا. آخر يقول، وهذا دكتور في الجامعة للأسف، يقول شنو التمييز هذا؟ المرأة ما تسافر إلا مع محرم، المرأة ما تتزوج إلا مع ولي، المرأة هذا تمييز ضد المرأة، هذه عنصرية. آخر يقول إن هذا تخلف. لجنة من اللجان في وزارة التربية اقترح إنه يستبدل، يوم اقترحوا القرآن دكتور طارق في مدارسنا، إن تزال حصة الموسيقى يحطون بدالها قرآن. اقتراح مسكينة هاللجنة هذه اللي اقترحت هذا الاقتراح. شو يقول هذا الكاتب؟ يقول لا أقول سوى اللهم إلعن أعضاء هذه اللجنة. يعني ما أدري صار هني مخلص، صار هني عرف ربه، يقول اللهم إلعن أعضاء هذه اللجنة على هذا التخلف، لأن قالوا نحط قرآن بدال موسيقى. تخلف فكري دنيا وآخرة لجهلهم بأهمية التعليم وعدم حيازتهم التذوق الفني. ما شاء الله على التذوق الفني اللي عندك، اللهم إلعن والعن. طبعا دكتور طارق، هذا الفساد الآن اللي قاعد يستشري حتى في الجرائد، مو قضية أخلاقه بس، وصل العقيدة وتشكيك فيها. شنو دور المواطن العادي شيخ؟ أنا إنسان ما أرضى أشوف صور خليعة في كل مكان، أشوف في التلفزيون، شو أسوي؟ شنو بيدي أسوي أنا؟ أول شيء لازم نقرر أن الأمر معروف أن المنكر واجب، بل هو بالإجماع كما قال ابن حزم، الأمر معروف أن المنكر واجب بالإجماع، ما في خلاف، دون خلاف. بل قال بعض العلماء الأمر معروف أن المنكر هو واجب كالحج، بل هو أعظم من وجوب الحج، لأن الحج واجب على المستطيع. أما الأمر معروف أن المنكر فما في إنسان ما يستطيعه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى أي درجة من الدرجات أنت تستطيع أن تغير ولو كراهية هذا الشيء في قلبك. بعدين وجود مجموعة من الكتاب أو مجموعة من هؤلاء الناس، هذا إحنا نعرف هؤلاء الناس، هذول لا يمثلون أنفسهم، لا يمثلون حتى ربع المجتمع الكويتي ولا عشر. أنا أعتقد أن هذول امتداد لجماعة أبو لهب وامتداد لجماعة قارون وفرعون وهامان، الذين قال الله تعالى فيهم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فوجود بعض النوعيات المريضة اللي تشكك في الدين في هذا المجتمع أو غير المجتمعات الإسلامية، هذا أمر طبيعي، بل هو أمر صحي أصلا، حتى تظهر الحرقة لله تعالى وتتميز عندنا الصفوف ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان، هذا طبيعي جدا. لا يوجد عندنا مجتمع ملائكي كامل 100%. أضف إلى ذلك أن هذه المجموعة من الناس اللي قاعد تكتب لا أحد يقرأ لها ولا أحد يسمعها، وإن اعتقدت ما تقول فهي مرتدة شرعا. هذا عندنا اللي يرفض الشريعة ويقول والله أن الشريعة تخلف، هذا مرتد خارج عن دائرة الإسلام، ولذلك ندعو هؤلاء إلى التوبة. ومن ثم نقول أن هذه الشريحة أو هذه الجزئية لا تمثل إلا نفسها، لا تمثل الإسلام بشيء ولا تمثل المجتمع الكويتي. ويوجد مثل هذه النوعيات المريضة وهي جماعة أبو لهب وامتداد جماعة أبو لهب في مجتمعنا وفي كل مجتمعات العالم الإسلامي، اللي يشككون في الشريعة الإسلامية ويشككون في ثوابت الدين. دورنا إحنا أننا نحذر الناس ونعيدهم إلى ثوابتهم، قضايا أخلاقية، قضايا اقتصادية، قضايا فكرية، هذا دورنا إحنا ودور باقي المصلحين في هذا البلد، أن يحاولون قدر المستطاع أن نرد عليهم وأن نبين الحق ونحق الحق، وهذا دور الأنبياء. شيخ، إضافة لكلامك، هذا أحد الأعضاء السابقين في مجلس الأمة وهو كاتب في إحدى الجرائد، طبعا يقول راح نروحك سمو الأمير ونناشده إلغاء لجنة القيم والأخلاق في مجلس الأمة. يبي يوصلونها للأمير أن لجنة الأخلاق ما يبون، بل في أحد مقالاته يوم يتكلم عن الشذوذ الجنسي، الجنس الثالث اللي تحول إلى نساء أو الجنس الرابع البنات اللي تحول إلى رجال، يقول الشذوذ الجنسي طبيعة بشرية عادي، يعني هذا من طبيعة البشر. قبل ما نرد على هذا الموضوع، وأن الشذوذ الجنسي ينتشر كل ما زاد الناس تدينا ينتشر الشذوذ الجنسي، هذا كلام بعض الكتاب عندنا في الجريدة. بس على إذنك دكتور طارق، عندنا اتصال مع الشيخ فيصل الحمود الصباح. الشيخ فيصل حياك الله معنا. يا اهلا وسهلا، الله يحييكم. الله يبارك فيك. طبعا شيخ اسمح لنا يمكن صلنا عليك ووقفناك شوي عشان تدخل معنا في الموضوع، وانت شايف شيخ الوضع المستشري في الدول العربيه عموما طبعا والدول حتى الاسلاميه، الفساد الاخلاقي اللي قاعد ينتشر، ولكن الحمد لله في تصدي من بعض الجهات المسؤوله او بعض الجهات الشعبيه، شنو رايك شيخ في هذا الموضوع؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حييكم بتحية الإسلام، دين المحبة والرحمة والمودة والتواصل بين البشرية. إليك الأخ الشيخ نبيل وإلى الدكتور طارق الطواري، وأتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق والنجاح لما تصبون إليه. أبشرك نحن إن شاء الله بالكويت أن في دولة خير ودولة قيم ودولة عادات وتقاليد، والجميع هنا يعني يحرص على أن يكون ظفرا في دينه وصالحا في دنياه. والقيم والعادات والتقاليد هذه نصب عيون الجميع، سواء في الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية بالحكومة، إلى الأخوان في مجلس الأمة ممثلين السلطة التشريعية وغيره. وأيضا المؤسسة التربوية اللي هي الأسرية في البيت واللي هو أهم من كل شيء. فأعتقد أن نحن في مجتمع محافظ وفي مجتمع طيب نحترم آراء الجميع وأفكار الجميع في دولة المؤسسات ودولة القانون ودولة الحريات ودولة المتسع للديمقراطية. ولكن بالتالي يعني فيما يتعلق في أمور ديننا وما هو مملي علينا وفق كتاب الله ووفق الشريعة السمحاء، هذه مسلمات منتهين من أمرها، لا جدال فيها ولا مجال على الإطلاق. وإن شاء الله إن إن إن يعني في تضافر وتعاون الجميع، يكون كل مسؤول في مكانه وكل في مجاله بمعطياته، لأنه حافظ على ما هو مقدم لينا من مكتسبات خيرة في هذا البلد. طبعا شيخ فيصل، احنا الان بصدد وجود بعض اللجان الخيريه وجمعيات اهليه بالكويت، يمكن ميزه على دول عربيه كثيره الحمد لله ان في لجان شعبيه واهليه قاعده تعمل بالتعاون مع الجهات الرسميه ومجلس الامه، كلهم في هذا الجانب. ايش رايك بهالظاهره الموجوده بالكويت اللي الحمد لله الكل قاعد يتعاون الان في مثل ما نقول احنا في حفاظ على السفينه وفي بناء مجتمع افضل؟ ما دام احنا منخرطين من ضمن ما هو وفق لوائح وقوانين الدولة وفق أنظمتها، فكل عمل دؤوب وجهد مضني وعطاء منقطع نظير إلى خدمة البلد وأمن البلد وقيم مجتمعنا، الجميع أعتقد أنه يعني يتهاتف عليه ويركض وراه. وإن شاء الله أن يعني مهما كان عندنا في الكويت من قضايا أو بعض يعني الأشياء الدخيلة التي قد لا نتقبلها في ديننا أو في قيم مجتمعنا الإسلامي، إلا أن شاء الله إحنا أفضل من غيرنا بكثير. يعني في وجود رجال فيهم خير، وعلى رأس من تفضلت يعني رئيس هذه الدولة صاحب السمو الأمير والقيادة، حارس كل الحرص على أن نكون في هذا البلد وفق إطارنا في قيمنا الإسلامية وفي أمور حياتنا الدنيوية. أنا الحقيقة أبلغوني يعني في اتصالكم وأقدر وأجل على ما أني بعيد، إلا أني يعني أيضا هناك أريد أن نوه عن الأمن الاجتماعي في حياتنا وفي أمورنا. فهذا الشيء قبل أن يكون في مؤسسات الدولة أو لدى المسؤولين كلهم في مجاله، ترى يبدأ من الأسرة ومن البيت. نعم، من الأب والأم. يعني الأب والأم هم الانطلاقة الأولى والمسؤولية الأولى. بالله. أنت شيخ بتتكلم والدكتور بيتكلم وكلنا بينصح، لكن في أشياء تحتاج إلى أن يعني تلحق وتدخل إلى الداخل. نعم. فإن شاء الله يعني نحن مجتمع إسلامي محافظ، مجتمع في الكويت، مجتمع كويتي، عندنا وعاداتنا وعندنا تقاليدنا كما قلت إليك. ويعني يمكن في بعض الأمور اللي تدخل علينا نحتاج فيها إلى فزعة وغيارية، أن كل يقوم في مجاله لأن يقدم بأن ننهي أي ظاهرة دخيلة أو تعيقنا أو لا تتماشى معنا ككويتين جبلنا منذ القدم على الشيء السلم الذي يذكر لدى الجميع بالاحترام والتقدير. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ فيصل الحمود الصباح على هذه المداخلة، واللي جزاك الله خير، هذا اللي طبعا احنا نرجوه من الشعب والأسرة الحاكمة في كل الدول العربية الحمد لله، السلطة التنفيذية والشعب والمجالس البرلمانية كلهم يتكاتفون بفضل الله عز وجل. مثل ما تفضلت دكتور طارق قبل شوية ان هذا ما يمثلون الا انفسهم، ما يمثلون الا شريحة مو معتدة فيها اصلا في المجتمعات. يعني احد الكتاب يقول على المطالبين بتطبيق الشريعة في الكويت، عنوان المقال حامض على بوزكم، يعني ما لقى أفضل من العبارة. وبعدين يقول أنتم متشددين وإرهابيين متطرفين، شوف حتى الألفاظ دكتور، حتى اللعن والسب والشتم وغيره. دكتور الآن الناس لا زالت ترى محترقة، يعني يقول الحمد لله مجتمع محافظ لكن فيه شواذ، شو أسوي مع الشواذ هذه اللي مو قاعدة في بيتها اللي قاعدة تظهر هذا الأمر وقاعدة تنادي فيه؟ احنا أولا لابد أن نقرر القاعدة الشرعية، وهي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. هذه القاعدة الأولى، الإحساس الذاتي الداخلي بأنك أنت إذا ما أنكرت المنكر ولا احترقت على تغيير هذا المنكر ممكن أن تكون مشمول مع الناس في العذاب، أما أن يكون عذاب دنيوي ولا عذاب أخروي ولا عذاب بختم على قلب ولا عذاب بأن الله يعني يسحب أو يسلب منك البركة، أنت لازم تكون مقتنع من الداخل بأن هذه المنكرات الموجة في المجتمع سواء كان في الأسواق ولا في المدارس ولا في الجامعات ولا في بيتك ولا في الإعلام الخارجي المحيط فيك، تكون مقتنع أنك إذا ما ساهمت في تغيير هذا المنكر فأنت مشمول بأن يعمك الله بعذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعذاب، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن على يد الظالم أطرا أو ليسلطن الله عليكم عذابا. فتدعونه فلا يستجاب، يعني ما يرفع الله تعالى عنكم هذا العبد. هذا المبدأ الأول. مبدأ الثاني، حتى الجماعة الصالحين اللي والله الحمد لله احنا بخير وبلدنا بخير واحنا طيبين والحمد لله احسن من غيرنا، صحيح هذا مبدأ جيد، لكن انت اذا تكون صالح مش مصلح في الآخرين انت تعم نفسك بالعذاب، لقول الله تعالى لما تكلم في سورة الأعراف عن أصحاب السبت. قصة أصحاب السبت باختصار، انقسم الناس ثلاث أقسام، الله منع الناس في يوم السبت. ودنا يوم أصحاب السبت ان نقولها لكن بعد الفاصل بالتفصيل حتى الناس ان شاء الله يستوعبون هذه القصة. كونوا معنا يا الأخوة والأخوات لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. طبعا دكتور طارق، إحنا كنا قبل الفاصل نتكلم عن قصة أصحاب السبت واللي حصلت في بني إسرائيل. شنو علاقة هذه القصة في موضوع حديثنا اليوم؟ أصحاب السبت نموذج وواقعي عملي على انقسام الناس إلى ثلاث أقسام. قسم الأول من الناس اللي فعلوا المنكر، قسم الثاني من الناس اللي كانوا صالحين علينا بيتنا وعيالنا وجماعتنا وإحنا الحمد لله بخير وما نتدخل بما يقع في المجتمع. القسم الثالث من الناس اللي هم المصلحين اللي حاولوا قدر المستطاع التغيير. الله تعالى ذكرها واسألهم عن أصحاب السبت، يعني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. فتكلم الله في سورة الأعراف عن قصة عن هذه القصة وانقسام الناس إلى ثلاثة. القسم الأول فعلوا المنكر، كان الله منعهم من الصيد يوم السبت فيحطون الشباك يوم السبت يوم تأتي الأسماك ويطلعونها يوم الأحد، فكان نوع من الاحتيال على الشرع. قسم الثاني قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ما في داعي، كيف هم هالكين حالهم وهم أصحاب منكرات الحالهم، هذا ما يعنينا، معنهم صالحين في أنفسهم. القسم الثالث اللي هو كانوا ينكرون المنكر أصلا، قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون. الله تعالى لما أنزل العذاب عذب الذين يفعلون الفساد اللي كانوا يصيدون يوم السبت، وأنجل الذين ينهون عن السوء، بقى في جماعة بالنص اللي هم صالحين قاعدين في بيوتهم، قال العلماء سكت الله عنهم فألحقوا مع الفاسدين ويبعثون على نياتهم. هذا كلام أهل التفسير. فلذلك احنا نقول إذا والله كل واحد يقول أنا صالح في نفسي ونترك السفينة تغرق فهذا مو حل. طيب. إذا لابد أن نشترك احنا في تغيير المنكر. نشترك في تغيير المنكر، وشلون نشترك في تغيير المنكر هذا موضوع حديثنا لكن بعد الاتصال. ألو. ألو نعم، منو معنا؟ نادية معك أخوي. حياك الله أخ نادية، تفضل أنت على الهواء. أوكي دكتور، أنا بغيت أقول لك في مدرسة خاصة بالكويت ماني ذاكر اسمها، فيها جميع أنواع المنكر، يعني درجة أنك إذا سألت مدرس يعني طالبة فيها يقول لك كل ممنوع مرغوب. مثل شنو المنكر تقصدين يعني؟ مثل شنو؟ يعني مثل ما ذكرت الشذوذ الجنسي كله موجود فيها، درجة أنك إذا سألت حتى مدرستها تقول لك كل ممنوع مرغوب. أي. نعم أشكرك أخت نادية، شكرا جزيلا. طبعا دكتور طارق، كل يوم أنا مئات الاتصالات، شيخ المكلف لاني في شقة، مكلف لاني، طبعا كل الدول العربية ما أتكلم عن الكويت وبس، أنا تجيني إيميلات أيضا من دول إسلامية، يعني بعضها يمكن بالقانون يشرع الفساد أو يلزم الناس حتى بخلع الملابس أو الحجاب أو غيره. شيخ الناس تتكلم وتقط اللوم عليك وتمشي، في المكلف لاني في شيء وتمشي. هل الناس تقف عند هذا الحد وبس؟ أنا بلغته خلاص، أنا قلت لهم وهم كيف هم يتحملون، أو في وسائل عملية ممكن الواحد يتخذها في إنكار المنكر سواء في بيته برا بيته في أي مكان، شنو خطوة؟ خلينا نكون عمليين شيخ. شيخ أول شيء لازم نقتنع على أن هذه الصورة السوداوية اللي قاعد تنقل على مجتمعنا أو غيرها من المجتمعات لا تشكل كل المجتمع، وإنما هذه بؤرة فاسدة وهذا نوع من البكتيريا والفيروس يجب معالجته، وإننا إذا تركنا هذا الفيروس راح ينتشر ويتزايد. فإحنا أولا هذا تسليط الضوء هو على أناس قاعد يمارسون منكرات لا يشكلون المجتمع كله، ويوجد في المجتمع جوانب خيرة أخرى، حتى لا نقول والله إحنا قاعد نعطي صورة سوداوية على المجتمع في كل مجتمعات العالم الإسلامي. الجزء الثاني اقتناعنا الداخلي بأني أنا أحد المسؤولين عن تغيير المنكر، يعني ما يصير ان انا اوكل الامر بوالله هيئه تعرف انها منكر، ولا اوكل الامر بالسلطه القضائيه، ولا اوكل الامر بالسلطه التنفيذيه، ولا اوكل الامر بامام المسجد ولا بالخطيب. انا شريك مع الناس اما في السكوت ولا في انكار، انت احد امرين، يا تحسب على اهل الخير يا تحسب على اهل الباطل، ما في واحد وسط، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، قاعده بالنص ما في، فاما ان تكون متقدم ولا متاخر. ما يصير شيخ، انا مالي شغل. انت مشارك بقولك مالك شغل، اما انك انت تغير بنفسك بكراهيتك او ربيتك اولادك، هذا شغلك ومسؤوليتك انك انت تعمل مجتهد في بيتك واولادك واسرتك. فاحنا نقول اول خطوه لتغيير المنكرات الاحساس الداخلي والذاتي بان يجب علي ان انكر المنكر، وان هذه مسؤوليه مناطه بي من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والاب راع وهو مسؤول عن رعيته في بيته، والام كذلك راعيه في بيتها. النقطه الثانيه يا اخي، في وسائل متاحه لكل انسان منها المقاطعه، يعني أنا إذا أعرف أن سوق من الأسواق هذا السوق قاعد يبيع بعض الأشرطة الفاسدة اللي تعلم الثقافة، تنقل ثقافة التفسخ الآن موجودة مع وجبات الفاست فود، قاعد يوزعون بعض الأشرطة اللي قاعد تعلم الإنسان الرقص الغربي والتفسخ، يا أخي أنا في غنى عن هذا، أنا أعمل نوع من المقاطعة لهذه الأشياء حتى أحد من إنكار المنكر. أعرف طيب أنا لو واحد قاطعت ألف ما راح يقاطعون. أعذرت إلى الله، قالوا لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى يعني ربكم. عذر عند الله سبحانه وتعالى. اثنين ثلاثة من الوسائل أخي متاح الإنسان، بعض الناس يكتب في الصحافة كاتب صحفي، بعض الناس محامي قانوني يستطيع أن يرفع دعوى حسبة. على ذكر المحامي معنا اتصال من الأخ فارس الوعلان المستشار القانوني في تجمع الفضيلة، حياك الله معنا أبو عبد الله. الله يحييك، كيف الحال شيخنا؟ الله يبارك فيك. طيب. الله يبارك فيك. أخ فارس الوعلان المحامي، وطبعا أنت لك خبرتك القانونية في هذه القضايا، واحد شاف أمر قد يكون يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى وأيضا هو يخالف القانون، شنو اللي بيده يسوي أخ أبو عبد الله؟ في البداية نشكر قناة الرأي على البرامج الجيدة، وتقدم الشكر للمسؤولين القائمين عليها، وأشكر الشيخنا العوضي على البرنامج الطيب اللي يتكلم عن الأمور هذه. بالنسبة للأمور بالنسبة نتكلم منها من الناحية القانونية. نعم. من الناحية القانونية عندنا في قانون الجزاء، قانون الجرائم الجزائية، في المادة 14 نصت على كل شخص شاهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فورا إلى أقرب جهة شرطة وتحقيق، لأن الشخص ما يقدر يعني يغير المنكر أو يغير الجريمة بيده، ممنوع، ولكن يتخذ الوسائل القانونية لتغير هذا وتحد من المنكر، فتغير يسلك الطرق القانونيه. طيب ابو عبد الله، احنا نتكلم عن الظواهر اللا اخلاقيه، يعني لو واحد شاف مثلا صوره شبه خليعه مثلا في مجله في ملحق او معلقه في شارع في او شاف الثاني مارسون يعني امر لا اخلاقي، شو يسوي؟ في قانون يسعفه؟ في عندنا امرين. الامر الاول اللي هو يتعلق بالجرائم اللي هو مثلا الدعاره او الزينه او الهجور وما شابه ذلك، هذه الأمور اللي نصت عليها المادة اللي تكلمت عنها مادة 14 اللي هو يبلغ عنها، مثل ما نرى الآن في الجرائد تطلع اللي هو بيوت الدعارة الموجودة في جنوب الشيوخ والحساوي، هذا هو الشخص يبلغ عنها أهلها وطالب فيها، أعتقد اللي هو المسؤولين القائمين إن على المختارين أو على أصحاب البيوت اللي يبلغون عن هذه البيوت وعن اللي يحصل داخلها. هذا الرمع الثاني. في طريقة ثانية اللي هو ما يتعلق في المطبوعات أو المنشورات، هذه يلجأ إلى تقديم شكوى إلى النائب العام، تقديم شكوى إلى النائب العام لتحقيق الدعوى الجزائية بعد موافقة وزارة الإعلام، يخاطبون وزارة الإعلام فيقدمون عليها لو تحرك الدعوى. أبو عبد الله، أول شيء الشخص شاف شيء سيء، سب للدين في جريدة أو طعن في أي جريدة في أي دولة، يروح المغفر ولا وين يروح؟ لا، ما يروح المغفر، يقدم شكوى للنائب العام عن طريق اللي هو الشخص اللي راى الامر هذا. مثلا في جرائد كثيره تتمس يعني مثلا في ثوابت الامه في الدين الاسلامي. طيب. او طيب. الصحابه او طيب. ما شابه ذلك، يقدم دعوه الى النائب العام. طيب. شكوى الى النائب العام بتحريك الدعوه الجزائيه ضد الجريده. ابو عبد الله، وانت ان شاء الله من الناس اللي راح تتولون، يعني اذا شخص يعني تبرع ان شاء الله الله عز وجل راح تتولون مثل رفع هذه القضايا لناس قد يكون طعن في دين الله عز وجل او يعني في بعض الامور الاخلاقيه. دكتور طارق، لنا ما بقى معنا الا وقت قصير، بعد الشخص غير الامور القضائيه والقانونيه اللي تفضل فيها الاخ فارس الوعلان، غير هذه شنو نقدر الواحد يسوي؟ لا، عندنا مقاطعه، عندنا انكار، نصيحة بالحسنى، ادعو الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. خلينا نبحث القضيه يا شيخ، لان بعض الناس قد يشد في الانكار. لا، احنا ليس مطلوب منا ان نرفع العصا على الناس، هذه مخول بها السلطه التنفيذيه، من له سلطه. اما احنا بيدنا يعني لو انا مريت على منكر ونصحت وانت نصحت والثالث نصح والرابع نصح، على الاقل يمكن حركنا في صاحب المنكر، حركنا فيه الايمان، لكن انت تسكت وانا اسكت والثالث يسكت، كما حصل في بني اسرائيل، ان الرجل منهم كان في السابق ينكر على المنكر، فاذا كان من الغد صار وكيله وشريبه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض. الاصل ان احساس بالمسؤولية والنصيحة بالحسنى، ما يأتي على الإنسان من ردة فعل من الآخرين هذا أمر متوقع. يا بني طيب. أقم الصلاة وأمر معروفا عن منكر واصبر على ما صابك. دكتور، الناس اللي بتتعاون معاكم عندنا موقع على الإنترنت اسمه الفضيلة.net، بالإمكان حقيقة إحنا في الحقيقة لا نملك سلطة تنفيذية ولا قضايا على الناس، إحنا توجيه وسيلة توجيهية، وسيلة ثقافية، وسيلة إصلاحية، وسيلة أخلاقية، نتواصل مع المسؤولين، إحنا علاقاتنا جدا حسنة مع السلطة التنفيذية والقضايا التشريعية، نتواصل معهم، نوصلهم منكرات، نشرح لهم بعض الأشياء الموجودة على الساحة وعلى الأرض، محاولة منا لإنقاذ السفينة من الخرق أو الغرق. وأثني على كلامك الشيخ مالك الصباح والأخ محمد العلاج والأخ عبد العزيز مطوع وبعض من الضباط اللي في الداخلية، اللي صراحة حتى الليل ما ينامون، بعضهم أعرفهم ينام ساعات قليلة فقط غيرة على بلده وعلى أخلاق البلد. فقيادات في الداخلية يعني جزاهم الله خير، مشكورين الناس اللي يعني قاعد تعرض أرواحها للخطر في حرب المخدرات أو بعض تجار العصابات اللي في البلد، بعضهم قد يصاب. أخ بدر الغضوري يمكن يعني مسكين لعله تأذى في هذا الأمر، لكن رجل مضحي يعني في هذا الباب، وكثيرين من قيادات الداخلية وايضا في مجلس امه لجنه القيم اظن يعني راح يتعاونون وياكم يعني في هذا الباب. شيخ طارق دكتور طارق الطواري اشكرك شكرا جزيلا لان الوقت ضاق فينا في هذه الحلقه والوقت راح بسرعه دكتور طارق مثل ما قلت لك في البدايه. اشكر كل المستمعين والمستمعات كل المشاهدين والمشاهدات كل من تواصل معنا في هذه الحلقه. بقي الان كل واحد يسال نفسه انا شنو دوري في اصلاح المجتمع والحفاظ على سفينه المجتمع، انا شنو راح اسوي، انا طالب في المدرسه، انا مدرس، انا طبيب، انا كاتب، انا قانوني، انا عضو مجلس امه، انا يعني في مجلس في في في يعني وزاره تنفيذيه في وزاره الداخليه في اي مكان، شنو اقدر اسوي؟ من راى منكم منكرا فليغير. نسعى للاصلاح والحفاظ على المجتمع. نلقاكم الحلقه القادمه في ظاهره من الظواهر اللي تطرقناها اليوم من اخطر الظواهر قاعده تنتشر في الدول العربيه. نلقاكم الاسبوع القادم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.